مستمعينا ومستمعاتنا بالتحديد، محطتنا الأخيرة خاصة بالسيدات، وعلى اعتبار ما في حدود لجمال المرأة إن كان روحيا أو حتى كمعالم جمالية، اخترنا نقدم معلومات وخطوات تعليمية لإبراز الجمال وإخفاء العيوب، وأكيد مع إخصائية الشعر والمكياج روزالين كناج. أهلا وسهلا فيكي ويسعد أوقاتك. أهلا فيكي رابعة، يعني موضوعنا الأساسي مهم. أهلا وسهلا، مشتاقين نحن. ونحن أكثر موضوعنا حبيبتي. الأساسي المهم هو الطرق التعليمية لإبراز الجمال وإخفاء العيوب، ولكن لابد قبل، باعتبار قرب موعد الصيف اللي كتير مهم بالنسبة للصبايا، فأكيد بدنا نحكي عن موضة صيف 2017 بما يخص الشعر والمكياج. أوكي حبيبتي، بحب رحب بمستمعينا بطرطوس وبالنادئية. طبعا رح نبلش بمودة 2017، بما أنها هي بدي أقلك بالعروس، لأنه هي أخذ الحصة الأكبر هيدي السنة أو هذا الموسم. كتير دارج بما يخص العروس اللي هو تيجان الزهور أو تيجان الورد، الإكسسوار بشكل عام دارج كتير. وكأنه طبعا العصر الملكي، يعني العصر الملكي طبعا التيجان الكبير اللي داخله كتير الحب اللولو الحجر الواضح، لأن بشكل عام الأنثى حاليا عم تعتمد كتير ستايل السيمبل، ستايل البسيط، فعم نشتغل على موضوع الإكسسوار كتير، وعم نيجي شوي على الشيء من الطبيعة أكتر. فالعروس كتير عم تحب الشيء الطبيعي، إن كان بالإكسسوار أو بالشعر أو حتى بالميكاب. فموسم 2017 فيني أقول لك الحصة الكبيرة إله هو بيعتمد على الأشياء الكتير بسيطة، بنفس الوقت المكياج الأخذ شوي على كلاسيكي. مع أنه مرقت هالكم سنة، يعني تعودنا على صيحات قوية شوي. تماما، بس هلأ هدول السنتين كتير دارج الشي الناعم، إن كان بالشعر أو إن كان بالميكاب. أوكي، بما يخص الميكاب كتير دارج اللاينر كتير الناعم مع التفتيح بزوايا الداخلية للعين أو تحت الحاجب، الألوان كتير الفاهي، التظليل، التدخين تحت العين. أوكي، ما بقى في شيء اسمه تحديد، أو أنا بتطلع بالأنثى بلاقي كتير شيء محدد فوق أو تحت، عرفتي؟ فعمليا كتير دارج التدخين، إن كان بجفن الأسفل أو الجفن الأعلى. هاي بشكل عام يعني موضة 2017. فيني أقول لك المكياج، وفيني أقول لك مكياج عيون القطط كمان، أنت بما أنك أنت متعودي علي على التسميات شوي الغريبة. مكياج عيون القطة لا يزال يتربع عرش رسمات العيون، هذا كتير دارج شوي، لأن بيعطي شوي كبر للعين. أوكي، بتتوضح العين مع الألوان كتير الفاهي والرائعة. هذا من صالح البنات اللي عيونهم صغيرة، تماما. عيونهم الكبيرة ما رح يحبوا أكيد. هلأ لك، أنا ما عندي مشكلة بالعين الصغيرة أو بالعين الكبيرة، انا دوما بقول انت مجرد انت تفهمي شكل عينك كيف. أكيد. اوكي، انا دوما عندي بقول بالصالون انا بحب اني اعمل للمره بشكل عام المكياج الشخصي. دوما عندي دورات متواصله بهذا الموضوع، بتستغرب الست انه شو هاد مكياج شخصي، بقول لها انه انت حب انت لازم تحبي شكلك. بتيجي كتير انا اغلب الصبايا انا ما بعرف اعمل ميك اب، ما بعرف اعمل لاينر. انت مره عن مره مره عن مره حتعرفي، لانه انت بتفهمي على وشك اكثر من اي حدا. أكيد. اوكي، فما عندي مشكله بالعين الصغيره او بالعين الكبيره. بنظري اي انثى عندها جمال معين، فانت بس مجرد انك تماما تظهري وتفهمي عليه. هلا بشكل عام بما يخص الميك اب الشفاه او يعني الحمره، درجه الالوان الورديه كتير، الالوان الروز البينك، هاي الالوان كتير رائعه على الشفايف. مع انه الشتوي كان دارج بالعكس، هلا كان طبعا كانت الالوان هو بتلبق للشتويه، عمليا بتلبق للالوان الغامقه كتير، حتى باللبس. بنيجي على الصيف شوي على الفريش، يعني حتى الوان الاشقر، الوان الرائقه للشعر، فانت شوي كان بدك تروقي الوش، ما فيك تحطي كتير ميك اب بالصيف. اوكي، فبدك تحطي الميك اب اللي انت بتعرفي حالك بيلبق لك، وتعتمدي شوي انه شوي تكون رموشك مكثفه. اوكي، مع لاينر على خط الرمش، من حدد لاينر على خط الرمش. دوما انا بنصح الست او الصبي اذا ما بتعرف تشتغل لاينر، تمسك هلا تطلع على المراية، تمسك لاينر تبلش من نص العين. اوكي، وتاخذ خط ناعم، خط وهمي. اوكي، بالنص العين تبلش للزاوية الخارجية للعين، ترجع تمسح، ترجع مره واثنين وثلاثه، حتلاقي حالها بعد علمتها. بعد كم مره صارت كثير شطوره فيه وبتفهم على عينها. انا يعني انا متاكده تماما اي ست بتفهم على عينها باي شيء بخص الميك اب. يعني هون ممكن يعني مدام روز بتشوفي انه اي صبيه ممكن تروح وتعمل مكياج، ولكن تطلع بالمرايه الكل بيقول لها انت حلوه، بس هي بعينها ما بتشوف حالها مثل ما شافوها الاخرين. من هون تجي ضروره انه هي تتعلم تحط مثل ما هي بتحب. تماما، هيدي فكره المكياج شخصي، مكياج شخصي يعني مدة أسبوع أنا متأكدة إنه هي خرج، إنه تعرف ولو حتى تمكيج حالها يعني. هلأ بالمناسبات أوكي تروح لعند الماكيرة، بس لإلها لحالها دوام اليومي، للدوام اليومي، لأنه بتعرفي نحكي بهذا كل الموضوع اليوم صار عم بيداوم، كله صار عم بيداوم، كله صار عنده عمل خارج المنزل يعني. فهي الفكرة. هلأ في فكرة بدي نوه عليها كتير، اللي هي الحواجب، اللي هي مشكلة أغلب النساء. قبل ما نحكي عن الحواجب أوكي. ألوان الشعر يعني أنا شايفتك اليوم عاملة لون كتير كتير حلو، هو رمادي، هو ما بعرف شو هو، هو رمادي، هو أخضر، هو أشقر. فشو دارج لل 2017؟ دارج لل 2017 بما يخص الألوان. كمان الألوان الرمادية لساتها متربعة الألوان، بس كمان كتير دارج الألوان اللونين بالشعر إذا بدنا نقول، أو الأمبري. الأمبري هو بيجي عندك اللون ربع الشعر تقريبا لون، ومؤخرة الشعر بتكون عدة ألوان، ممكن لونين، ممكن ثلاث ألوان. بيطلع كتير حلو، خاصة تعودنا على اللونين لحد هلأ، تعودنا على لا عم يدخل عم يدخل إذا كان عم يدخل اللون ومنزوع لا هلأ هلأ بالعكس لما عم يكون زاحت اللون وعنده لون تحت هيدا كان عاملي أمبري يعني، هيدا طبيعي ما بقى لازم تتضايق يعني. طمنتي الصبايا هلأ. إيه لا لأن هلأ قبل لما كانت تعمل الزبوني أشقر كل شهر بتقلي مدام مثلا زاحت شعري يبين انه هلا لا بالعكس هلا كتير دارج انه يكون زاحت الشعر تقريبا شي اربع اصابع وعندك لون بطرف الشعر. اوكي هذا الامبري كتير دارج وكتير عم يعطي حيويه للشعر وما بقى عم يتعب الشعر مثل قبل يعني. هلا هي اهم نقطه، هي ترى عم يتعب الشعر بنفس الطريقه هلا طبعا اكيد لا، لانه انت عم تدخلي ممكن افتح من شعرك بدرجتين او ثلاث درجات. منك بقى انت عم تجي على الالوان الكتير قوي شغل قوي، احنا عم نعمل فيك تسميه اللو لايت. اوكي بيكون افتح من شعرك بدرجتين او بثلاث درجات، ممكن اربع درجات يعني حسب بقى انت الشعر انا قدامي كيف يعني. ما بقى تحتار زبوني انا بحب الاشقر اوكي بس شعري تعبان، لا فيني اعمل لك انا لون فاتح اوكي، بس انا ممكن انا اختار درجه انت تنبسطي فيها وانا كمان ريح لك شعرك. اكيد قبل أوكي. ما نبدا بالطرق التعليميه ونقول لكل الصبايا للي حابين يتعلموا كل وحده بما يناسب معالم وجهها، تمسك ورقه وقلم او تسجل على طريقتها ما بنعرف، او تمسك المكياج وتقعد قدام المرايه. رح نتوقف مع فاصل من بعد نبلش. عيونك حلوين لش بعدك عزابية، قلبك مع مين لا تخبي السر عليا. عيونك حلوين لش بعدك عزابية، قلبك مع مين لا تخبي السر عليا. مستمعينا او مستمعاتنا بالتحديد، لانه مدام روز المستمعين الشباب قلبوا المحطه او ما عاد عم يسمعونا او اذا حبوا يكتشفوا الاسرار فرح يكونوا واقفين هلا قاعدين عم يسمعونا. خلينا نبدا بطرق تعلم المكياج، واكيد لازم نبدا من اول نقطه مهمه اللي هي اول خطوه تحضير صحنه الوجه. اي مدام لازم يكون عندها او اي صبيه لازم يكون عندها عمليا اللوسيون. اوكي هو حليب او لوسيون ننظف صحنه الوجه كتنظيف قبل الميك اب، ننظف الوجه بطريقه دائريه نزولا الى الرقبه. ما تنسى الرقبه يعني ما لازم ننسى الرقبه، دوما بيصير ميك اب بتحط الميك اب على الوجه بتنسى رقبتها، ممكن تكون غمقت بشرتها درجه يعني هون بقى بيصير ببين الفرق. هلا انا اذا بدي اشرح شوي عن انواع الفوندات اللي لازم تكون احنا موجوده عندنا، اذا بدي احكي انا بشيء اسمه باودر فونديشن، او عندنا شيء اسمه بانكيك، او عندنا شيء اسمه ليكويد او بانستيك، تمام؟ هدول بجوز ما يفهموا هلا مصطلحات معي بخص هيدا هي المصطلحات تخص المكياج أكتر. بس عمليا إذا أنا بدي أحضر وجه وإبراز مكياج مضيء لازم تكون أنا عندي البشرة نظيفة بأي شيء بخص الميكب. أكيد. نظف الوجه تمام. حتى اللوسيون. أشتغل صح. حتى أشتغل صح مبلش بخطوة خطوة. نظف الوجه باللوسيون بالحليب تمام. برجع أنا بشوف إذا بشرة جافة جباري أنا بدي شيء بخص الترطيب تمام. بيستخدم شيء بخص الترطيب. حتى إذا عندي أنا بشرة دهنية ممكن استعمال اللوسيون قابض. هذا اللوسيون قابض شوي بيمسك المسامات بيمنع شوي إفراز الإفرازات الدهنية. مشان بتقلك إن الزبوني أنا عم بصير عندي إفرازات دهنية وعم بعرق فما بيضل المكياج ظاهر فبتعطيها كمان لمعة الوجه. فهذا اللوسيون القابض شوي بخفف من لمعة بخفف من لمعة الوجه عمليا. الشغلة الثانية لازم تكون دوما موجودة بشنطة الميك اب عند الست أو الصبي هي السفنجة. سفنجة أو الأبونج نحن بنسميها. هيدا لازم تكون موجودة دوما بالباك تبع السير. هلأ إذا بدنا نحكي عن خطوات العمل أول شغل بنحط الأساس لمحيط العين. طبعا كمان أنفضل نحط ترتيب حول العين. أوكي. ترتيب بنحط بجفن الأسفل تحت الجفن الأسفل تماما. أوكي. بتدليك بسيط ناعم كتير رقيق لأنه هيدي المنطقة كتير رقيقة حساسي كمان ما نقربها كتير حتى ما يصير في حساسية. أكيد ما بنقرب على الجفن أبدا بحذر يعني بحذر تمام بحذر. بنحط المرطب بعدها بنحط الكونسيلر. الكونسيلر أحيانا بتلاقي إنه طبعا أغلب الستات عندهم هالات سوداء بسبب السهر التعب إلى آخره. في شيء اسمه اللون الأخضر. هلأ أنا إذا قلت لون أخضر ممكن شوي تخاف الزبون من اللون أنا شو أخضر. أي أكيد هذا اللون كتير أنا بحبه بستخدمه أغلب الأحيان اللي عندها هالات سوداء أو اللي عندها خطوط حمراء. بنلاقي كتير خطوط حمراء موجودة بالوش. أوكي. فهذا أنا بستخدمه قبل الفونديشن أكيد ما حيبين أبدا. هو بينحط قبل الفون بينحط وبقى بينحط الفون بعده أغمق بدرجة مع البودر أو اللوس بودر. هلأ أنا أفضل أغلب الأحيان للبشرة الدهنية اللوس بودر. اللوس بودر هي البودرة الفرط. أوكي. البودرة الفرط بنحط مش بالسفنجة بالبرش. أوكي. يعني بصير توزيع بقى أزبط وشوي يعني بتاخده البشرة أكتر بتمنع شوي إفراز الدهنة على البشرة. فبيصير اللون بيروح السواد بيختفي. يعني هيدي بشكل مختصر. هلأ أنا مشان تثبيت الفوند إذا بدي أحكي أنا إذا بدي ثبت الفونديشن على الوجه يثبت الفوند عمليا بالبودرة الشفافة أو فينا نستخدم الكومباكت. الكومباكت هي ممكن تجينا فونديشن مخلوطة مع بودر ساعتها أنت ما بحاجة إنك أنت تستعملي بودر وفونديشن مع بعض. إذا بدنا نحكي على الفونديشن بشكل عام. هلا اختيار لون البودره مهم جدا لا يقل اهميه ابدا عن اختيار الفونديشن. هلا هون بقى بتخربط الصبايه او لونه يعني. مصحح تماما. ممكن الصبيه تيجي تكون كتير بيضه تقول لك انا بحب البرونز بدي اعمل تمسك بتحط غامق غامق غامق كمان هون الاغلاط اللي عم تصير. هلا طبعا اجينا على الصيف الالوان البرونز هي الالوان شوي بيكون على اغمق يعني. بس كمان في صبايا كتير بتقول لك انا ما بتعرض للشمس ما بتعرض للبحر بدي بشرتي على طبيعتها. هلا يفضل دوما اللون الفوند يكون اغمق درجه من لون البشره مو اكثر مش اكثر مش اكثر. اوكي. هلا انا بقى في طريقه تانية بدي العب بقى لعبه الغامق والفاتح. هلا بنحكي عنها شوي تاني اذا انا بدي ابرز ملامح وخبي ملامح هيدي بقى شيء تاني تماما. هيدي اهم نقطه دوما لون الفوند اوكي يكون اغمق بدرجه من لون البشره. اوكي. حتى الباودر يفضل اغمق درجه كمان مشان يصير تجانس. اوكي. هلا انا اذا عم بحكي على المكياج النهاري او المكياج الصباحي اذا عم بحكي هلا عم تسمعني الست راح على دوام اي يفضل انا احط مرطب. انا في الصبح بغسل وشي بحط مرطب مناسب لبشرتي تمام. ما في داعي انا احط فوندات فوق وتحت وتحت العين وكذا. في ناس بتحب هذا الموضوع. انا عم بحكي بشكل عام انا عم بحكي بشكل عام يفضل الترطيب يعني. ترطيب تحت العين ترطيب الوش بودرة مناسبة لبشرتك تمام أو كونسيلر خفيف تحت العين. أوكي. ألوان هادية يعني فوق العين ما بتفضليه بالنهار. لا ما بفضله حسب إذا الصبية ممكن يكون عندها مشاكل ببشرتها ممكن يكون عندها بقع كلفية عندها تصبغات عندها إلى الآخره بتعرفي نتيجة الحمل والولادة وكذا كذا كله بيعمل هيدا مشاكل بالبشرة. فأنا بفضل إذا ما عندي أنا شيء مهم ضمن النهار أوكي بفضل أنا أشتغل على موضوع الترطيب كونسيلر اللي تحت العين لأن الكونسيلر كمان بيعطيكي شوي إضاءة ونوعا ما بيخفيلك يعني بيخبص. فأنا ماني مضطرة أحط طبقة سميك وأرجع لأنتي عم تتعرضي على الشمس وعندك مواد على بشرتك ممكن هاد كله مع الوقت يعمل لك تصبغات دائمة. هيدي بمختصر بما يخص الفونديشن تمام. أوكي. هلا اذا بدنا نحكي شيء بما يخص التصحيح او لعبه الغامق والفاتح، انا بترك لك دائما الخيار، يعني هي لعبتك ان كان تصحيح او كانت وضع المكياج، حتى لو بدون تصحيح لابراز الجمال هي لعبتك حبيبتي. فهيك تركت لك المجال انه من وين ما بدك تبدي ما رح اعرف اكثر منك. هو هيك انا حابه بس مشان شوي توصل الفكره بطريقه سهله وسلسه وبسيطه. هلا انا بالاصل لاني انا مدرسه فعندي قدره لتوصيل الفكره، بحس انه اكثر من ما طالما انا بهذا المجال بالاساس خريج التربيه. يعني خلينا نقول معلش لو قطعتك بالفكره اللي كنت بدك تحكيها، انه عملك الاساسي كخريج التربيه هلا عملك الاساسي هي مكياج وشعر، ولكن عم بتدخلي هذا المجال بهذا المجال؟ ما عم دخل، ما رح افسد على حالي على الإذاعة، اوكي. عم حاول زبط وضعي، عم باخد اخذ استيداع طبعا مشان ما بدي يكون انا، لانه بدي اعطي وقتي للتدريس، بدي اهمل شغلي واللي هو انا هذا شغلي اللي بعشقه واللي بحبه طبعا. بس انا ملاحظه ليش عم اقول لك، لانه انت اليوم انت ذكرتي انه في كورسات عم تعمليها للصبايا. حتى انا بعرف يعني معلومي إلى جانب هالكلام، إنه الكورسات عادتية مو بس تطبيق عملي عندك شيء على ورق، هيك على ورق تماما، كله اهتمام منك. لهيك قلت لك إنه أنت ما نسيتي الجانب التربوي فيك. لا لا لا لا، يعني لكل صبية ما عم تعامليها بس للصبية كأنه أكيد عم مكيجي، عم تعطيها خطوات. أكيد هلأ أنا بعمل في عندي شيء اسمه دورات خاصة. في عندي شيء اسمه دورات خاصة، يعني أي صبية بتكون هي بتحس حالها عندها رغبة بهذا المجال أو بتحب هاي الهواية، أوكي تعي أنت صقلية قوية كذا، لأن أحيانا كتير الصبية بتروح تعمل بأكثر من بالمكان ما بتحس حالها بتستفاد. لما بقول انا دوره خاصه، يعني انا بعطيكي مني ومن خبرتي، والكلام هذا انا ملخصته على ورق، اوكي، وانا يعني دوما متابعه تماما، دوما متابعه للموضه، دوما متابعه لاي شيء جديد، اوكي. فهذا الشيء بيعطيني ثقه بعملي، وبالتالي انا بقدم هاي الخبره لاي صبيه بتحب هذا الموضوع، ما عندي مشكله ابدا بهذا. نرجع للعبه الغامق والفاتح. بتدخليني دوما بشيء ثانيه رابعه. بدنا نلحق. اوكي، لعبه حبيبتي، لعبه الغامق والفاتح لعبه كتير حلوه. طبعا درجت هي هالثلاث سنين الماضيه كتير، درجت بقوه ودرجت باغلاط كمان، انا بعتبرها اغلاط. هون المشكله يعني التطبيق العشوائي للموضوع. لعبه الغامق والفاتح طول عمرها موجوده بالميك اب، اوكي، بس هالثلاث سنين هدول درجت عندنا بطريقه كتير غلط. لعبه الغامق والفاتح عمليا هي الغامق هو فكرته انه يدمر ويقلص من المساحه، تمام، اوكي. عندي لعبه الفاتح هو يوسع ويبرز، يعني اذا انا بدي لخص لك عمليه عكسيه تماما. يعني انت اليوم بتقولي للصبيه انه ما بس انه تكوني صبيه وحلوه، تكوني كمان مكياره لحالك. طبعا اي صبيه لازم تكون مكياره لحالها، اي صبيه، اوكي. اكيد ما عم اثر على شغلي، بكره الصبايا ما بقى يجوا لعندي. لا بس بشكل عام حلو حبيبتي، حلو انه الصبيه تطلع على وشها على المرايه، تعرف انه شو بيلبق له وشو بده والى اخره، اوكي. اذا بدي احكي بلعبه الغامق والفاتح فيني وقت معي وقت احكي بالموضوع، اوكي. لعبه الغامق والفاتح عمليا الفاتح هو يكبر الوجه بشكل عام ويعطيه مساحه. لما انا بتجيني زبونه بتقلي مدام شوي انا خدودي سالتين، اوكي، او انفي عريض او الى اخره. لعبه الغامق انا بمسك الغامق بعد ما حضرت انا سحنه الوجه، تمام، بمد الفونديشن مثل ما اتفقنا باللون المناسب لبشرتك قبل ما احط البودر اللي هو اغمق درجه، اللي هو اغمق درجه دارك براون بيكون اللي هو اغمق درجه، تمام. باخذ انا الفرشاي من نص الاذن تقريبا، اذا انا بدي احدد تحت عظمه الخد، تحت عظمه الخد باخذ خط مستقيم، خط كتير ناعم ورقيق، تمام. اذا انا عندي انف عريض، اذا انا عندي انف عريض على الجوانب بحدد انا وين العرض. انا بتطلع لما قلت لك انا لعبه الغامق والفاتح، الغامق تقليص المساحه، هو المكان العريض، هو المكان العريض او المكان الديفو اذا انا بدي اسميه، او المكان اللي انت بتحسيه غلط يا صبيل، بدكال بتحسيه انت غلط، بتحطي بطرف الريش شوي على الغامق مع تظليل، ما بتركه وبحط بقى فوقه باودر، هون ببين بقى غلط، بحط بالفرشاه شوي على المكان الغلط، تمام، مع مزج بسيط، اوكي، على المنطقه الغلط انا عم بحكي. برجع انا باخذ الفاتح، برجع باخذ اللون الفاتح وبحط على المساحه اللي انا بدي اظهرها، اوكي، حتى ابرزها. فهون بصير انت عندك لعبه الغامق والفاتح، هي بكل بساطه قلب المقاييس. يعني جد يعني هي لعبتها كتير لذيذه، بس بتعطي كمان تاتش حلو بالميك اب، بس انك انت تعرفي تستعمليها، اوكي. لان في ناس جابت الغامق والفاتح ودخلت يعني عم تطلع حطيتها بالعكس احيانا. فهيدي الفكره بحب انا الصبيه تتعلمها او تاخذها تستفاد منها، لان بتعطي شوي اضاءه للوش اكثر. ذكرتي انه خط من منتصف الاذن العظمي اللي يمين وشي اللي هي خدي بيقولوا كراسي خدود كراسي خد او عظمه الخد بتنزلي مباشره باتجاه هيدا غامق بحطه هيدا غامق برجع بظل لفوق ما بظل لتحت اوكي لما انا بدي ظل لفوق اوكي ظللت لفوق رفعت الخد بيصير هو تلقائيا على الصوره او على لما انت بتاخدي فوتو بتعطيكي هي الانعكاس المزبوط فانا فوق الغامق برجع انا شوي بعمل فاتح فهون لعبه الغامق والفاتح بتصير اضاءه مع غامق هون بتعطيكي كرسي خد اوكي اذا كان عندي انا جبين عريض مثلا انا شو بدي اعمل بعمل على خط جذر الشعر من فوق يعني اعلى الجبين اعلى الجبين تماما اعلى خط بالجبين تماما اوكي باخذ انا خط كمان بظلل باتجاه العين باتجاه الأسفل. الحاجب باتجاه الاسفل اوكي برجع كمان بوسط الحاجب انا شوي بلعب على لعبه الفاتح اوكي هيدي بدي عندك انت الجبين اوكي اذا انا عندي جبين ضيق مثلا ما بقرب على الغامق بنوم بشتغل على موضوع الفاتح فاتح. بس تمام هي الفكره يعني اذا انا عندي انف كتير صغير شوي بعطيه لايت او اضاءه لانه بكون انا اشتغلت ميك اب على كل الانف على كل الانف مش على كل الانف على تقريبا الزاويه المنتصف او الزاويه الاعلى من الانف باعتبار ذكرتي الانف في شيء ما ذكرناه في انواع من الانوف بتكون فيها زاويه يعني حدي شوي هاي شوي غامق بس بطرف بس على هاي الزاويه لعبه الغامق الفاتح مثل ما اتفقنا بايا مشان انتوا تفهموا علي بالضبط اوكي هي الغامق بس انا بشوف الديفون موجود بالوجه بمسك الفرشاي بطريقه كتير بسيطه وسلسه يعني ما بكتر تمام برجع انا محل انا بدي بين منطقه بالوجه برجع انا بشتغل موضوع فاتح بس ما بقى تتأثروا باليوتيوب وبال كله عم يتعلم لحاله بس ما كتير نتأثر بالاشياء اللي كتير عم يزيدوها فعم تتعقد الصبي بتقول لا انا ما بعرف اشتغل هيك فهي بس هي لعبتها بسيطه بس انت تفهميها يعني ومن بعد لعبة الغامق والفاتح بدي أحكي بشكل عام بمكياج العيون شو فيني أنا في نحكي أول شيء بالحواجب نحكي هلأ بالحواجب نحكي بالحواجب أوكي خلينا نتوقف مع فاصل ومن بعدها منكمل ما تخليني اشتاق للصبايا جمالك جمالك بجمالك ما شفتك نين كيف صرت بقلبي دوبني سحر العينين مش قادر خبي جمالك جمالك ما شفتني كيف صرت بقلبي دوبني سحر تابعين معكم مستمعاتنا ما عاد نقدر نقول مستمعينا يا مدام روز لأنه المستمعات هنن المعنيين اليوم يسامحونا المستمعين الشباب كنا عم نحكي عن الحواجب وصلنا للحواجب أوكي بشكل عام لكل وجه شكل حاجبين مثالي لا علاقة له بالمخيلة أوكي أنا بالنسبة إلي كأنثى أهم شيء عندي بالوجه هو الحواجب تمام هلا وكل صبي بعتقد هذا الموضوع كتير مهم أكيد بتعرفي أنت بما يخص التتواج درجة كتير التاتو، درجة كتير هلأ عن جديد كتير دارج شيء اسمه الفيلر أو 3D اللي هو التشطيب ضمن الحاجب. هذا كتير عم يريح الزبوني حاليا، عم بشتغله أنا كتير عم تنبسط الزبوني. ليه؟ لأنه عم يعطي شكل كتير طبيعي ورايق للوجه، أقرب إلى الطبيعي. أقرب يعني. إلى الطبيعي يعني بتقلك أنا ما بدي أغير بشكل الحاجب، بس أنا بدي أشتغل بس فيلر أو تعباية الحاجب، بس بدي أرفع الحاجب بطرفه أو من قدام بدي أقربه بس. يعني أنا عم أشتغل بقلب الحاجب فقط لا غير، اللي هو اسمه 3D أو فيلر إذا أنا بدي تسمية كاملة له. تمام. هلا بالحواجب، انا اذا بدي اعطي فكره شوي عن الحواجب، يقسم الحاجب دائما الى ثلاثه اجزاء رئيسيه او اساسيه، اللي هي انا بتمنى من كل صبي هلا سامعتني نحن بنعرف انه توقف على المراي، لا ثلاث اجزاء، لا نظام ثلاث اجزاء. اذا هلا كل صبي عم تطلع بوشها بالمراي بتفهم علي على الضبط، لاني بدي اعطي شويه مقاييس مشان هي تستوعبها. لما هي تاخذ من المقاييس حتصير كتير سهل علي رسمه الحاجب. طبعا. لان في ناس كتير ما عندها قناعه بالتتواج باي شكل يعني. اكيد. اوكي. هلا اذا انا بدي اقسم الحاجب دائما الى ثلاث اجزاء، عندنا القسم الاول اللي هو بدايه الحاجب. تمام. من الداخل. من الداخل بنسميه النقطه اتش، اذا انا بدي اسمي تسميات معينه مشان تفهم علي الصبي هلا. اوكي. عندي النقطه اتش، اذا انا هلا بدي ارسم رسمه الحاجب حددت النقطه اتش اللي هي الزاويه الداخليه من الحاجب. ناخذ اللي هي اعرض مساحه اللي هي الزاويه الداخليه. بنرجع للنقطه الوسط اللي هي النقطه الاتش اللي بنسميها نقطه الارتفاع. اللي دوما نحن عندنا مشكله فيها، اللي هي اهم نقطه طبعا نقطه الارتفاع اللي بتحدد لك قد ايه القياس مزبوط مع العين. لانه بتعرفي عندنا اشكال عيون، نحن هلا بنحكي شوي ثانيه عنه. عندنا النقطه الثالثه اللي هي نقطه بي اللي هي مؤخره الحاجب. هلا انا اذا بدي احدد القياس المزبوط لحاجبي بدي اخذ، انا باخذ قلم اوكي او فرشاي. انا مركزي معك يعني. مركزي انت معي. تمام. اوكي. بيتعلم ما في مراية يعني. هلا باخد انا القلم يعني فيك انت اذا انا بدي افسرها هيك، بوقف القلم عموديا بيوصل لعند النقطة A اللي حكيت انا عنها اللي هي الزاوية داخلية. هون انا فيني حدد بالضبط النقطة A المناسبة او القياس المناسب للزاوية الداخلية للحاجب. تمام. حددت النقطة. اوكي. باخد من النقطة A خط وهمي. اوكي. لجزر الشعر. تمام. حددته أنا من فوق. أوكي. برجع باخد خط وهمي لنقطة الارتفاع بطريقة مثلث. ما بعرف إذا أنتوا عم تفهموا علي صبايا، بس إذا ركزتوا معي شوي حتفهموا علي. من عيد. حددت النقطة ألف من الزاوية الخارجية للإنف. أوكي. من الزاوية الخارجية للإنف بطريقة عمودية. أخذت خط وهمي، حددت النقطة ألف. أوكي. نرجع ضل أنا مستمراي بالارتفاع لجزر الشعر. اوكي. طبعا. برجع باخذ خط وهمي من النقطه اللي حددتها من جزر الشعر بشكل مثلث او نزول. خط نزول بتحدد معي نقطه الارتفاع تماما بزاويه الحاجب اللي هي نقطه الارتفاع. هاي بنسميها النقطه اتش اذا انا بدي افسرها اكثر مشان تفهم علي. برجع باخذ انا من الزاويه الخارجيه للانف مرورا بزاويه العين الخارجيه بشكل زاوية حتى أحدد أنا الزاوية الخارجية للحاجب. هيك أنت إذا هلأ مسكتي القلم ومثل ما حكيت أنت رح تشوفي القياس المناسب لحاجبك. تمام. هاي عم تصير كتير فيها أغلاط. بشكل عام نقطة أتش إذا أنا بدي أفسرها، نقطة أتش لما بتكون قريبة من النقطة A اللي هي بداية الحاجب، هيدا الشيء بيؤدي لشو؟ تقصير الوجه. يعني هلأ بنشوف الوجه طويل. تمام. بتطلع أنا بالحاجب بتكون كتير نقطة الارتفاع قريبة من نقطة من الزاوية الداخلية. فيفضل تكون نقطة الارتفاع بعيدة شوي عن الزاوية الداخلية، أقرب لمنطقة الصدغ. تمام. هاي الفكرة مشان تفهم علي الصبي. لازم تكون وضحت. هاي لازم تكون وضحت إن شاء الله تكون فهمت، لأنه كتير هي نقطة مهمة. هاي بما يخص شكل الحاجب بما يتناسب مع شكل العين. أي. اليوم عم يلحقوا الصبايا الموضة بعيدا عن الشيء اللي بيلبق لهم. يمكن عم تلاحظي هاي القصة. هاي القصة انه هاي موضة بدي اعملها لو ما ربقت لي. والله ليكي خافي كتير هالايام. خفت. اي السنة الماضية جد السنة الماضية كتير كانت كتير كانت قوي وكانت تعذبني الصبية كتير يعني. حتى هلا لا بتجي بتقلي على ذوقك يعني. حلو. بتطلع فيني بتقلي على ذوقك مدام الا كتير منيحك بتبسطيني اكتر. ريحتيني. خلينا نروح لعند مكياج العيون. كمان هون لعبة قلب الموازين ايضا تزبط على العيون بتصغير العين توسيع فتحة العين. هلا اذا انا بدي احكي عن مكياج العيون العينان اللوزيتان بنسميها، اغلب العيون عندنا نحن هون عيون لوزيه. تمام. اوكي. مكياج العيون اللوزيه كتير مكياجه هو الاسهل شيء يعني سهل. هلا هي بيكون شوي انفه طويل صاحبة المكياج صاحبة العيون اللوزية بيكون ايه شوي انفه طويل وضيق وحواجبه شوي متقاربتان اذا بدنا نسميهم اوكي. فانا هلا اذا انا بدي اعمل الميك اب للوش بتطلع على الحواجب على تقارب العيون، اذا عندي انا العيون متقاربه من عظمه الانف او متباعده هذا الموضوع كتير بيأثر. اوكي هلا اذا انا عندي مكياج عيون لوزية بيشتغل على الزوايا الخارجية للعين تمام، ليه؟ لأنه إحنا عنا تقارب بالزوايا الداخلية، ما فيني أنا أقرب الغوامق أبداً أوكي، مثل لعبة الغامق والفاتح تماماً. أوكي فأنا بشتغل شوي على الفواتح بالزاوية الداخلية للعين وبيكون الشغل الأغلب اللي هو بالزوايا الخارجية أو من ربع العين وطالع أنت طالع باتجاه الحاجب تمام، ليه؟ مشان أنا أعطيها شوي وسع أو شوي كبر تمام، ما كتير فيني اطلع فيها لبرا لان هي لوزية بتكون مسحوبه فانا بدي ضبها ما فيني كتير اسحبها، خلقت ربها هي مسحوبه انا ما فيني اسحب فيها زياده فانا شوي بدي ضبها او دخنها بزاويه العين الخارجيه تمام. هاي بما يخص العيون اللوزية المتقاربة. هلا إذا بدنا نحكي عن العيون اللوزية المتباعدة تمام، كتير بالبقلة عمليا الشغل بزاوية العين الداخلية بالعكس تماما، كل ما شفنا زوايا العين متباعدة نشتغل الغوامق بالزوايا الداخلية، كل ما شفنا زوايا العين متقاربة نشتغل الفواتح طبعا. أوكي هيدي فكرة كتير مهمة بما يخص العيون. هلأ إذا أنا بدي أحكي عن مكياج العين المبطنة، أغلب عيوننا مبطنة تمام، يعني هيدا كتير مكياجه حلو كتير مكياجه وكتير عم يصير فيه أغلاط. بشكل عام مكياج العين البطنة كتير بيبقى للحواجب العريضة، هيدي فكرة كتير مهمة إلى وأساسية. ليه؟ لأنه أنت بتكون عندك العين مبطنة واضحة بتكون حواجب رفيعة فكتير ببين هون الغلط. خلينا إذا هون نرجع نذكر كل عين شو بيلبق لها حاجب. تماما. هلأ إذا أنا بدي أحكي عن المكياج العين المبطنة، كتير العين المبطنة بأنه هي جفن متحرك مع السنية منفوخة إذا أنا بدي أفسرها أكتر يعني. أوكي بهاي الحالة بدي اشتغل المكياج المدخن أو الألوان المدخنة مع بعض تمام، ما بيلبق للفواتح أبدا أوكي، لأنه أنا إذا اشتغلت فواتح على عين مبطنة حيبرز لي الغلط أكتر، فأنا بفضل أني اشتغل الألوان المدخنة الغامقة، ممكن ألوان البرونز البني الألوان الرمادية مع الأسود ألوان السموكي، يعني حتى شكل العين بيلبق له ألوان محددة تماما تماما. هلأ مكياج السموكي عمليا كتير بيلبق للعين المبطنة والعين الجاحظة أوكي، لأنه بيضب مكياج سموكي أو المدخن بيضب العين، مثل لما تكون صبية شوي طبوشي من لبسها أسود مشان بيضب لها جسمها نفس العملية مشان تفهم علي الصبية أكتر. بما يخص هيدا مكياج العين البطني أهم شي الحواجب العريضة والألوان الغامقة فوق العين أوكي. هلأ إذا أنا بدي أحكي عن مكياج العين الجاحظة وهي من المشاكل، هذه من مشاكل يعني أي. لانه في بالتجميل اليوم في تصغير الانف في شقله الانف في نفخ للتم الخدود، بس العين تجميل نظامي يعني تجميل نظامي لك يقول لك شغله مكياج العين الجاحظه عم يصير كتير فيه اغلاط. لما تشوف الصبيه عينها جاحظه بتكون مسكت الاسود او الشادو الاسود بشكل عام او الكحله السوداء وسحبت لك الكحله وكترت لك سواد فوق العين هون بيصير غلط اوكي. انا مع المكياج العين الجاحظه اني استخدم الالوان الغامقه تمام، ليه؟ لاني انا بدي ضب شوي جحوظ العين اوكي، بدي خفف شوي من جحوظ العين، بس ما فيني كمان خففه بالوان حاده. في درجات محدده في درجات طبعا، في طريقه محدده في طريقه محدده ودرجات محدده كمان، ما فيني انا الالوان الغامق يطلع فوق الجفن المتحرك طلعت فوق الجفن المتحرك صار في هون غلط اوكي، او في ديفو واضح بيصير بي دوما عندك انت جفن المتحرك اللي فوق العين، عندنا قوس العين اللي هو الفاصل بين الجفن الاعلى والجفن المتحرك، وعندك الجفن الاعلى اللي هو تحت الحاجب اوكي. دوما تحت الحاجب انا افضل الاضاءه الخفيفه الناعمه، ما بيشتغل غوامق لفوق بنوب قوس العين هو بيحدد لي شكل العين تماما اوكي، وعندك الجفن المتحرك هيدا اللي فينا ناخذ راحتنا فيه بالشغل اكثر شيء اوكي. هيدي الفكره لازم توصل. بشكل عام مكياج العين الجاحظه فكر بفضل سوري الالوان الرماديه تمام، الالوان البرونزي او الوان البني اوكي، البني المحروق بطريقه تظليل معينه كتير تكون التظليل والشغل يكون كتير رايق، لان ما بيلبق للميك اب ابدا العين الجاحظه مع كحله ناعمه جوا العين اما بقلب العين اما لون بني كمان داكن او كحل اسود ما في مشكله، بس ما تكون الالوان كتير حاده بس هيدا مكياج. البني بيلبق للعيون الكبيره طبعا، بقلب العين هو اللي بيضبها للعين اوكي، بس بيضبها بطريقه رايقه ما بيضبها بطريقه كتير تكون هي واضحه، لانه انت عندك مشكله جحوظ اوكي، ما بدي اشتغل انا الوان حادة انا تزعج للعين تمام. كمان الرموش بما يخص الرموش، لانه ما في مكياج الا ما بيلبق له رموش أكيد. بس كمان الرموش كمان بتلبق لكل العين شكل، مثل العين مثل مثل العين الجاحظه مثلا، مثل العين الجاحظه لانه انا عندي جحوظ بدي اعمل شيء اسمه تكثيف بس بعمل على قد الرمش. بدي يكون انت عندك قياسات بالرموش طبعا اوكي. بدي انا اعمل تكثيف يدوب، انا كثف الرموش فقط لا غير، ما بدي اعمل طول بنوب. ممكن انا اطول شوي الزاويه هيك، حط شوي كم رمش بزاويه العين، اعطي شوي عين لوزيه مثلا. انا بدي العب على العين بس، هي الفكره. تمام، هي بما يخص العين الجاحظه. في لسه انواع عيون غير المبطنه ولا في عندك في عندك العين الغائره كمان، العين الغائره كمان. العين الغائره بتكون كتير زاويه داخليه داخلي، يعني كتير داخلي بطريقه بتقولي انت يا الله كيف انا بدي اعمل ميك اب مثلا، او كيف انا شو بدي البالي. اذا حطيت غامق كمان هي بنرجع عليها. اذا البنت اذا البنت النحيفه مثلا لبست فواتح مشان انه شوي تعطي صحه لجسمها اوكي. فهيدي لعبه العين الغائره. لعبه العين الغائره عم بستعمل انا دوما الالوان الفاتحه حتى طلعها شوي من الـ من الـ من الشكل اللي هي فيه اوكي. بيشتغل فواتح كتير من قدام اوكي، لان هي بتكون غائره باتجاه الانف او باتجاه عظمه الانف. تمام، بيشتغل انا الفواتح تقريبا 3 ارباع العين، وبظلل شوي بطرف العين مع الزاوي مشان اعطيها شوي شكل لوزي. تمام، هيدي بما يخص العين الغائره. تمام، هيدي ما يتعلق بانواع، هي باشكال وانواع. حكينا عن الحواجب، حكينا عن الانف، حكينا يمكن عن الانف. في شيء ما حكينا عنه غير العرض والزاويه الحاده او شيء؟ هلا في شيء تصحيح بشكل عام حكينا عنه بمختصر يعني. بقى هي بقى زبوني بقى لازم هي بقى اوصبي تقعد بقى هي تتكيف بقى وتقعد وتقعد تطلع بوشها تشوف تفاصيل الخدود الانف كذا. مثل ما حكيت تطلع الديفو او المشكله اللي هي بتشوفها ما انا مزبوطه بوشها. او انا جاهزه لاي استفسار، جاهزه لاي استفسار. انا بالنسبه للفم خلينا معلش اليوم هي ما حدا بيعلمها لحدا، يمكن صعب شوي لازم الصبية تعرف تتصرف لحالها. ولكن معلش خلينا نقول انه في فم رفيع او احيانا تكون شفايف تماما معباي. او هلا بما يخص الشفايف، بتيجي زبونة بتقلي مدام بليز انا بدي تمي كتير كبير اوكي. ممكن يكون عيونها صغار وانفها صغير وخدودها صغار، فانا بدي تمي كبير. فانا بحاول تماما بحاول انا اقنعها، بوصل لمرحله الاقناع. في شغلة في قياس معين دوما زروة الأنف أوكي، أو القسم الأسفل من الأنف. تمام، كل الصبايا يمسكوا أسفل الأنف، كله هلأ يمسكوا الأسفل الأنف. بحط أنا أصبعي ما بين زاوية الأنف وشفتي أوكي. لازم هيك المساحة، لازم يكون هيك المساحة. أنا مشان شوف ممكن تكون المساحة ولا ضيقة ولا أكتر ولا أقل. إذا كانت المساحة ضيقة ما بين الشفة العليا تماما ما بين الشفة العليا والأنف، إما أعمل تجميل لأنفي يعني عشان تجميل ما عندي مشكلة بالتجميل بنوب أنا إلا طبعا الشيء اللازم يعني بس مش أكتر. فأنا بشوف إذا أنا المساحة هيدي ضيقة ما بين زاوية راس الأنف أوكي والشفة العليا، ما فيني أنا كتير أطلع بالشفة. ممكن ألعب شوي على الزوايا بس ما فيني كتير أنا أعملها بومبي لفوق أوكي. وحتى ما فيني أنا كتير نزل بالشفة لتحت لأنه عندي مساحة دقن أوكي، بس أنا ما عندي مساحة. بالنسبة للشفة السفلى هلأ فوق حطينا أصبعنا بين تمام. الأسفل الأنف والشفة الفوق. هلأ بالنسبة لتحت قديش بين بالنسبة الأسفل لتحت الدقن ولا تمام. هلأ بالنسبة للشفة السفلى عمليا هي قياسها دوما أكبر شوي بتيجي من الشفة العليا. فأنا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة فيها أني أنا شوي نزل خط، ما عندي مشكلة فيها أبدا أني نزل خط فيها أوكي. بس طبعا بدي نزل أنا خط بدي يكون في قياس ضابط ما بين الشفة العليا والشفة السفلى، يعني بما يناسب الشكل. ملامح الوش تماماً. ما فيني أحكي غير هيك، بما يناسب ملامح الوش تماما. طب بأقل من دقيقة دقن أحيانا بيكون كمان الصبية عندها شوي بارز أو فأنا هي لعبة الغامق اوكي. كمان نرجع كمان لعبه الغامق شويه غامق مع تظليل بيمش الحال فورا يعني. اكيد ان شاء الله يكونوا الصبايا استفادوا وتعلموا ان شاء الله. عن جد حاولنا قدر الامكان، انا ما كتير دخلت حتى يسمعوك الصبايا حتى تقدري تقدمي المعلومات ويلحقوا يتعلموا. لسه في حبيبتي ولكن تماماً. هي خلينا نقول كبداية كخطوات اولى، وان شاء الله بنكمل بحلقات مقبله. بدي اتشكرك بالختام اخصائيه شعر ومكياج روزالين كناج. ميرسي رابيا، شكرا. مستمعينا بختام مشوارنا معكم مثل ما بدينا مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب منودعكم ومنشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف.